قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أنه الرواية الثانية التي أخرجها مسلم من حديث وفد عبد القيس، وأن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه شاهدة لحديث ابن عباس الذي مر بنا فيما مضى، وأن الحديثين بين أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمى هذه الأركان بالإيمان، مما يدل على أن الإيمان والإسلام لفظتان تدل كل واحدة منهما على الأخرى، وهذا يؤكد ما قاله بعض أهل العلم من أن الإيمان والإسلام لفظتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. وبين في هذا الحديث أيضا أمر زائد على أركان الإسلام، وهو حكم الأسقية والأشربة وما يجوز منها وما لا يجوز. وكنا قد انتهينا في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قول الإمام النووي في تعريفه بهذه الأواني بالدباء والحنتم والنقير والمقير، قال وفي رواية المزفت بدل المقير، قال فنضبطه يعني فيضبط هذه الألفاظ، يضبطها بحيث تنطق نطقا صحيحا، ثم نتكلم على معناه يعني معنى هذه الألفاظ أو معنى كل لفظ من هذه الألفاظ إن شاء الله تعالى. قال فالدباء بضم الدال وبالمد، وهو القرع اليابس أي الوعاء منه، يعني نبات أو ثمرة القرع إذا بقيت في شجرتها إلى أن تجف وتيبس، فإذا جفت ويبست تحولت من كونها ثمرة تؤكل فتصبح وعاء. وآنية القرع أواني تستخدم في كثير من بلدان العالم في أفريقيا، وإن كان نبات القرع يزرع في كثير من بلدان العالم، لكن كثير من من يزرعه إنما يتخذه طعاما، فيسمى بالقرع ويسمى بالدباء، وهو أنواع. وهذا النبات يكبر حجمه حتى يصبح كالآنية، فإذا جف أخذ وفرغ داخله وأصبح آنية من الأواني توضع فيها الأشربة. وكان وفد عبد القيس أو وكان بنو عبد القيس وغيرهم من العرب، بل ربما كانت هذه من الحضارات العالمية، أنهم ينتبذون في هذه الأوعية، ينتبذون في هذه الآنية في الدباء، وإنما يتخذونها محل انتباذ لأنها سريعة، سريعة الإسكار في ما يوضع فيها من شراب يتحول إلى مادة مسكرة يتعود الناس شربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن عبد القيس يستخدمون الشراب، يكثرون من استخدام الشراب، وينتبذون في أنوال في أنواع من الآنية في الدباء وفي الحنتمة. وأما الحنتمة فهي الجرار المصنوعة من الفخار، تصنع من الفخار ثم تطلى بألوان مختلفة، والغرض من طلائها إما لتجميل شكلها بالإضافة إلى سد مسامها حتى تكون آنية جاهزة لتخمير الأشربة. وهكذا بالنسبة للمقير، والمقير والحنتمة كلاهما من آنية الفخار، لكن المقير إنما يطلى بالقار، والقار هو الزفت، القار هو الزفت، فإذا طلي به سد مسامه، وكان ذلك يعني فيه إسراع للإسكار. وأما النقير فهذا يبدو يعني من الأساليب التي استخدمها عبد القيس، قبائل عبد القيس، لوفرة وكثرة النخل بينهم، فكانوا يعمدون إلى جذوع النخل فينقرون وسطها ويفرغون وسطها وقلبها، ثم يضعون في وسطها هذا المفرغ، يضعون فيه التمر والماء حتى إذا ما تخمر وسكن غليانه شربوه، فكان نوعا من أنواع السكر. فلما كانت هذه الأواني يسرع فيها الإسكار، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذوا فيها حتى لا يصل النبي عندهم إلى درجة السكر، ورخص لهم في أن ينتبذوا في آنية الأدم، يعني في آنية الجلد، الجلود كانوا يدبغونها، جلود البهيمة الأنعام يدبغونها ثم ينبذون فيها، يعني يضعون فيها التمر والماء. وكان الناس يستخدمون النبيذ ورخص لهم في استخدامه، بحيث إن الواحد منهم ينبذ التمر في الماء صباحا ويشربه مساء، أو ينبذه بالليل ويشربه بالنهار، وربما امتد شربه إلى اليوم الثاني، ثم بعد ذلك يطعمونه الداجن يعني الحيوانات. لأنه بعد اليوم الثاني يحتمل أن يبلغ قرب درجة الإسكار، وهذا يدلنا على أن الشراب المحرم هو ما بلغ درجة الإسكار، أما إذا كان دون ذلك يعني لم يبلغ درجة الإسكار فهذا الذي يجوز شربه وهو الذي يسمى بالنبيذ. ومسألة النبيذ من المسائل التي اختلف فيها علماء الحجاز وعلماء العراق، وأن أهل العراق يعني يتساهلون في أمر النبيذ وأهل الحجاز يتشددون في أمر النبيذ، والظاهر يعني والفاصل بين الرأيين أن هذا النبيذ إذا لم يبلغ درجة الغليان والسكر فهو جائز لأنه ليس من شأنه ومن عادته أن يسكر، أما إذا كان من عادته وطبعه أنه يسكر فلا يجوز شربه. نعم. إيش؟ يخلل؟ ما فهمت إيش قصدك يخلل؟ إذا تخللت الخمر صارت خلا ولم تكن خمرا، والخل يجوز أكله ويجوز الائتدام به لأنه تحول وأصبح حلالا، لكن الخلاف في هذه القضية أو الحكم في هذه المسألة ما هو؟ يعني هو إذا ما تخللت الخمر بنفسها فصارت مباحة، أما إذا خللها صانعها وتدخل في أمر تحويلها من خمر إلى خل هذا محل النزاع وهذا محل الخلاف، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تطهر بالتخليل وإنما تطهر إذا ما تخللت بنفسها. قال: وهو القرع اليابس أي الوعاء منه، وأما الحنتم فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثنات من فوق مفتوحة ثم ميم الواحدة حنتمة، يعني المفرد من الحنتم حنتمة والجمع حنتم. قال: وأما النقير فبالنون المفتوحة والقاف، وأما المقير فبفتح القاف والياء. قال: فأما الدباء فقد ذكرناه، وأما الحنتم فاختلف فيها، فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر، وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما قوله خضر فلعل هذا صادف الجرار التي وصفت، وإلا فمنهم من يطليها باللون الأحمر أو باللون الأصفر أو باللون الأخضر أو بغيرها من الألوان، ولا يشترط أن تكون ذات لون معين. وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله تعالى عنه، وبه قال الأكثرون يعني في تفسير الحنتم، أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. هذا القول الأول أنها جرار مطلية باللون الأخضر، يعني جرار مصنوعة من الفخار، تصنع أولا من الطين، يؤتى بالطين ويخمر الطين ويبقى إلى أن يكون طينا لازبا ثم تصنع منه الجرار، تصنع حسب آلات معينة تفرغ الجرة من داخلها وتحول هذا الطين من كونه كتلة إلى كونه آنية، ثم تؤخذ هذه الجرار وتحرق فإذا أحرقت صارت فخارا، ثم بعد ذلك تطلى بالأدهان بحيث تصلح لتخمير الأشياء ولحفظ الأشياء. والعرب كانوا يستخدمون هذه الجرار لاستخدامات متعددة، منها حفظ الأطعمة وحفظ الحبوب حتى لا يسري إليها التسوس ولا يدخلها السوس وتحفظ مددا طويلة، هذه الجرار. وأيضا مما يستخدمونه أنهم ينتبذون فيها. قال والثاني يعني والتفسير الثاني للجرار أنها الجرار كلها، يعني ليست خاصة بالخضر. قاله عبد الله بن عمر، قاله عبد الله بن عمرو، قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن فسروا الحنتم بأنها الجرار. قال والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر، مقيرات الأجواف، ومعنى مقيرات يعني مدهونة بالقار من داخلها، مقيرات الأجواف. وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونحوه عن ابن أبي ليلى، وزاد يعني ابن أبي ليلى أنها حمر يعني ألوانها. والتفسير الرابع في تفسير الجرار، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها جرار حمر أعناقها في جنوبها، يعني فتحاتها في الجنب وليست في رأسها، يجلب فيها الخمر من مصر. هذا ما يعني رأته عائشة رضي الله عنها وفسرت حسب ما رأت. وهذا يدل على أن الجرار يختلف الناس في صناعتها، لكن يعني في تشكيلها وتركيبها، أما في من حيث مادتها فمادتها واحدة وهي من الفخار، وتختلف باختلاف أحجامها، فمنها ما يكون فتحتها في جنبها، ومنها ما تكون فتحتها في رأسها، ومنها ما تطلى باللون الأخضر أو باللون الأحمر أو بالقار أو بغير ذلك. قال والخامس عن ابن أبي ليلى أيضا قال أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر، يعني هذا النبيذ الذي ينتبذونه في هذه الجرار. ومعنى يضاهون به الخمر يعني يشبهون ما ينبذونه فيه بالخمر. ونحن مر بنا أن الخمر عند العرب لا تطلق إلا على نبيذ وعصير العنب، عصير العنب إذا اشتد يسمى خمرا، وما عداه لا يسمى خمر، يسمى بأسماء أخرى، إلا أن العلة واحدة في الجميع وهي الإسكار. قال والسادس عن عطاء، يعني تفسير القول السادس في تفسير معنى الحنتم. قال والسادس عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وحجر ودم. نعم، جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم، أي تخلط ويكون منها، وهذه ظاهر أنها لا تحرق، يعني لا تكون فخارا وإنما هي من الطين. قال: وأما النقير فقد جاء في تفسيره في الرواية، في الرواية الأخيرة يعني من حديث أبي سعيد، أنه جذع ينقر وسطه، والمراد بالجذع يعني جذع النخل أو جذع الشجر. وأما المقير فهو المزفت، وهو المطلي بالقار، والقار يعني وهو الزفت، وقيل الزفت نوع من القار، والصحيح الأول يعني أن القار هو الزفت. فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المزفت هو المقير. وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو يعني الماء ويشرب. وإنما خصت هذه يعني الأنواع الأربعة، أقصد الأواني، بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها، فيصير يعني هذا النبيذ حراما. نجسا، وتبطل ماليته، أي فلا يكون مالا ولا يجوز بيعه، لأنه قد فقد أهليته وماليته، ويتعين إهداره وكبه وإتلافه. قال: فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. ولم ينهى عن الانتباذ في أسقية الأدم، أو لم ينهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في أسقية الأدم، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقها غالبا يعني أتلف الآنية. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رخص في الانتباذ في هذه الآنية، واشترط على من ينتبذ أن لا يبلغ النبيذ فيها درجة الإسكار، ألا يبلغ درجة الإسكار. قال: قال: ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، يعني أسقية الأدم، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. قال: رواه الإمام مسلم في الصحيح. هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا قال هو مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل. قال: وقال قوم: التحريم باق، وكره الانتباذ في هذه الأوعية. وهذا القول نسب أو ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، والمراد بإسحاق يعني إسحاق بن راهوية. قال: وهو مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعباس، يعني المراد به العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. هكذا عندكم ابن عمر وعباس ولا وابن عباس؟ قوله نعم أحسن، وهو مروي عن ابني عمر وعباس، يعني عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عن الجميع. قوله قال أبو بكر، يعني أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، قال هذا من احتياط مسلم رحمه الله، لأن أبا بكر بن أبي شيبة لم يسمي شيخا، وإنما لقبه. وإنما لقبه وقال غندر، ولهذا قال هذا من احتياط مسلم رحمه الله ورضي عنه، قال غندر أو فإن غندرا هو محمد بن جعفر، ولكن أبو بكر يعني ابن أبي شيبة ذكره بلقبه، والآخران يعني ذكراه باسمه، والمراد بالآخرين هما محمد بن المثنى وابن بشار. قال والآخران باسمه ونسبه، وقال أبو بكر عنه عن شعبة، يعني أنه ذكر الرواية بصيغة العنعنة، وقال الآخران عنه حدثنا شعبة، أي ذكراها بصيغة التحديث، فحصلت مخالفة بينهما وبينه، يعني بين أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار وابن المثنى من جهتين، فلهذا نبه عليه مسلم رحمه الله. قال وقد تقدم بيان سبب تلقيبه بغندر، يعني أن محمد بن جعفر لما لقب بغندر؟ لقبه بغندر شيخه شعبة، لما جاء يحدث قام محمد ابن جعفر يشغب عليه، فقال له اسكت يا غندر، فصارت لقبا له. قال وقد تقدم في المقدمة أن دال غندر مفتوحة على المشهور، وأن الجوهري يعني صاحب الصحاح حكى ضمها أيضا، يعني غندر. وتقدم بيان سبب تلقيبه بغندر. هنا سؤالين، السؤال الأول يسأل صاحبه يقول هل يشترط في عقد النكاح أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس؟ الجواب لا، لا يشترط عند العقد أن تكون المرأة طاهرة، لأن الطهارة لا أثر لها في صحة العقد.